إذا كان هناك مطر أو وحل في الأرض يؤذيه في جسده أو في ثيابه فيخاف منه الأذى، وذلك بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون الوحل يسيرا أو المطر يسيرا لا يتحقق منه الإيذاء، والشرط الثاني أن لا يجد ما يتقي به الأذى وهو على الأرض. شرط الأول أن يكون الوحل أو المطر يسيرا لا يتحقق منه الأذى، والشرط الثاني أن لا يجد ما يتقي به أذى المطر أو الوحل وهو على الأرض. فإن كان الوحل يسيرا فإنه لا يصلي على الراحلة بل ينزل ويصلي على الأرض لأن الأذى فيه محتمل، وقد جاء أن المدينة أصابها مطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سال سقف مسجده صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين حتى رؤي أثر الطين في جبهته، متفق عليه. وهذا محمول على اليسير الذي يتحمل فيه الأذى، فالأذى الحاصل منه يسير يتحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده مع وجود الماء والطين في مكان صلاته، وسجد في الماء والطين بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى رؤي أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لم يكن كثيرا وإنما كان يسيرا، حيث أنه أثر في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا وجد ما يتقي به المطر أو أذى الوحل على الأرض فإنه يجب عليه أن يصلي على الأرض ولا يصلي المفروضة على الراحلة. كان أمكنه أن ينزل ويستكن عن المطر بشيء موجود يصلي تحته، أو كانت عنده سجادة أو قطعة كرتون يضعها على الأرض بحيث يتقي أذى الوحل، فإنه يجب عليه ذلك. وكذلك إذا أمكنه أن ينزل ويصلي قائما ويومئ بالركوع والسجود فإنه يلزمه ذلك، يعني إذا أمكن أن ينزل ويصلي وهو واقف قائما ويومئ إذا أراد الركوع أو يركع، الركوع لا إشكال فيه ليس فيه أذى، يركع ويومئ إذا أراد السجود حتى لا يصيبه الوحل فإنه يجب عليه ذلك، أما إذا كان الوحل أو المطر كثيرا يخشى منه الأذى ولم يجد ما يتقي به أذى المطر أو الوحل وهو يصلي على الأرض فإنه يصلي على الراحلة ويفعل ما يستطيع ويسقط عنه ما لا يستطيع، فيجب عليه أن يوقف الراحلة ولا يجعلها تسير كالذي يصلي النافلة على الراحلة، يوقف الراحلة ويتوجه إلى جهة القبلة لأن هذا بإمكانه، يأتي بما يستطيعه من الأفعال ويومئ بالركوع، لأنه لا يستطيع أن يركع ركوعا تاما على الراحلة، ويومئ بالسجود. ويستدل الفقهاء لهذا بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا، نزل المطر. قال الراوي: السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. وهذا كما تلحظون نص المسألة، لو صح فإنه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفرض على الراحلة، بل صلى بهم جماعة وصلوا هم على رواحلهم، لكن الحديث ضعيف، ضعفه الألباني والأرناؤوط، فالحديث ضعيف، لكن قواعد الشريعة تدل على هذا، تدل على هذا، وهو أنه إذا وجد الأذى من المطر أو الوحل فإنه يصلي على الراحلة. هذا الأظهر والله أعلم. قال: أو يخاف على نفسه، يعني إذا كان يخاف على نفسه إذا نزل من سبع أو عدو يترصد له، أو ذهاب الرفقة عنه لو نزل، فإنه في هذه الحال يصلي على الراحلة ويأتي بما استطاع، يعني لو كان يعرف أن هناك سبعا في المكان، فيه ذئب، فيه نمر، فيه أسد، ويخشى لو نزل وصلى على الأرض أن يأتي السبع ويفترسه وهو يصلي، أو يخاف من عدو، يعلم أن هناك عدوا يترصد له وأنه لو نزل على الأرض يتمكن منه عدوه، أو يخاف أن رفقته يذهبون ويتركونه وهو لا يعرف الطريق، أو يخاف الانفراد، فإنه يصلي الفرض على الراحلة ويأتي بما استطاع ويومئ بالسجود والركوع. ماذا قال؟ قال رحمه الله: أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم. قال: ويومئ من بالماء والطين. نعم، يومئ من كان يصلي بالماء، يومئ بما لا يستطيع، إنسان سقط في الماء ويسبح وحضر وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة بحيث يخرج وقتها، إما يخرج وقت الظهر والعصر معا، أو وقت المغرب والعشاء معا، أو الفجر، فإنه يصلي وهو في الماء، وهو في الماء يصلي ويأتي بما يستطيع، إن كان يعرف القبلة توجه إلى القبلة إن كان يستطيع، وإن كان ما يعرفه أو لا يستطيع سقطت عنه ويقرأ، ولا شك أنه لن يركع حال كونه في الماء ولن يسجد، ولكن يومئ إيماء بالركوع بخفض رأسه ويومئ إيماء بالسجود بخفض رأسه ويخفض أكثر حتى يتم صلاته، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك من كان في وحل لا يستطيع معه أن يسجد أو يركع، هذا ليس على دابته، هذا موجود في وحل، في وسط وحل، الوحل حوله وهو فيه وحضر وقت الصلاة ولابد أن يصلي، سيخرج وقت الصلاة قبل أن يخرج من هذه المنطقة، ماذا يفعل؟ يصلي ويومئ بالركوع والسجود، لأنه لا يستطيع أن يعني ويومئ بالسجود لأنه لا يستطيع أن يسجد في الوحل، ويركع، يركع يأتي بما يستطيع، يستطيع أن يقوم ويستطيع أن يركع فيركع ويرفع من الركوع ولكن لا يسجد، يكبر وهو قائم ويومئ بالسجود، يومئ بالسجود إيماء، وكذلك يومئ بالقعود ينويه ويومئ به، القاعدة بين السجدتين والقاعدة في يعني التشهد الأوسط والتشهد الأخير، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال رحمة الله، ومن فعل ما تقدم لا إعادة عليه إذا استطاع، في كل ما تقدم المريض والخائف من الأذى صلى على الراحلة ثم خرج من المنطقة التي فيها الوحل، هل يعيد ما صلى؟ الجواب لا، حتى لو كان في نفس الوقت، لو كان الوقت لا زال باقيا، لأن من فعل بإذن الشرع صح فعله وبرئت ذمته، وبرئت ذمته. المريض لو صلى 3 أيام وهو قاعد ثم برئ، هل يقضي ما مضى لأنه لم يكن يصلي قائما؟ الجواب لا، لا إعادة عليه مطلقا، لا وجوبا ولا استحبابا، لأنه فعل بإذن الشرع فبرئت ذمته، ولا دليل على وجوب الإعادة. نعم. قال عليه رحمة الله فصل في صلاة المسافر. نعم. المسافر هو من وقع منه السفر، والسفر في اللغة هو قطع المسافة، فلا بد في السفر لغة من أمرين، من قطع ومسافة، ولكن هذه المسافة لم تحدد في اللغة، بل كل من عرف السفر من أهل من أهل المعاجم قال السفر قطع المسافة، السفر قطع المسافة من غير تحديد بمسافة. وفي اصطلاح العلماء هو قصد الخروج من البلد مسافة مقدرة، قصد الخروج من البلد مسافة مقدرة، لا بد في السفر من قصد ونية، فلو خرج غير ناو قطع المسافة كما لو كان يتبع صيدا أو نحو ذلك فإنه لا يسمى مسافرا اصطلاحا. قصد الخروج من البلد، فالسير في البلد لا يسمى سفرا، سواء كان السير في داخل البلد من غير قصد خروج منه، لو كان البلد كبيرا يصل إلى 100 كيلومتر من الجنوب إلى الشمال، 100 كيلومتر، ومشى الإنسان من حده الجنوبي إلى شمال البلد، هذا ليس مسافرا وهذا ليس سفرا. أو كان المشي في البلد من أجل السفر فإنه لا يسمى سفرا، لا يسمى سفرا، المشي في البلد لا يسمى سفرا، وإنما السفر هو الضرب في الأرض، والضرب إنما يكون بعد الخروج من البلد، بعد الخروج من البلد مسافة مقدرة. فباتفاق أهل العلم لا بد من مسافة، ولكنهم اختلفوا في تقدير هذه المسافة اختلافا كبيرا. وقد عد بعض أهل العلم في المسألة أكثر من 20 قولا في تحديد المسافة، فمنهم من قال إذا خرج ميلا فأكثر، وهذا رأي ابن حزم، إذا خرج عن البلد ميلا فأكثر، والميل يساوي تقريبا كيلو وستمائة متر، 1600 متر تقريبا. فإذا خرج هذه المسافة عند ابن حزم يكون مسافرا، ولا شك أن هذا القول بين السقوط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء، وقباء عن المدينة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي المسجد اليوم، المسجد اليوم بساحاته هو المدينة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضواحي جهة بني سلمة جهة القبلتين وقباء والعالية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بني سلمة ويذهب إلى قباء ويذهب إلى العالية، فيخرج من المدينة ما يزيد على الميل، ولم يكن يقصر صلى الله عليه وسلم. وذهب الظاهرية المتقدمون كداود إلى أن المسافة 3 أميال فأكثر، 3 أميال فأكثر، وهي تقرب من 10 كيلومترات، تقرب من 10 كيلومترات أو 5 كيلومترات، لأن إذا قلنا الميل كيلو متر وستمائة متر فإنها تقريبا 5 كيلومترات، 5 كيلومترات عند الظاهرية المتقدمين. وذهب الأحناف إلى أنها مسيرة 3 أيام، إلى أنها مسيرة 3 أيام، واختلفوا في تحديد هذه المسيرة بالفراسخ، وأعلى ما قيل عندهم يساوي 120 كيلومتر. إذا قصد أن يخرج مسافة 120 كيلومتر فأكثر فهو مسافر، وقيل أقل من ذلك عندهم. وعند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة المسافة تساوي 80 كيلومتر، المسافة تساوي 80 كيلومتر فأكثر. وعند بعض الحنابلة تقدر المسافة بالعرف، فيرجع في تقديرها إلى العرف، ولكل قول من هذه الأقوال أدلته. والأقرب عندي والله أعلم أن من قصد قطع 80 كيلومتر فأكثر أنه مسافر مطلقا من غير نظر إلى عرف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة اليوم والليلة سفرا، إذن مسيرة اليوم والليلة سفر بالشرع، تسمى سفرا شرعا، ومسيرة اليوم والليلة تساوي 80 كيلو متر، تساوي 80 كيلو متر. أما إذا قصد الإنسان مسافة دون 80 كيلو متر كسبعين وستين وخمسين وأربعين فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، لأن ما دون 80 سكت عنه الشرع، لم يثبت ولم ينفي. والآثار عن الصحابة متعارضة متقابلة بعدا وقربا، فنرجع في ذلك إلى العرف، لأن القاعدة تقول كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. وما دون 80 كيلو متر هو مطلق من جهة اللغة والشرع، فيرجع فيه إلى العرف. فإن كان أهل العرف يعدون الخروج إلى مسافة 70 كيلومتر أو نحوها سفرا، ويتهيئون لهذا الخروج كما يتهيئون للسفر فهو سفر، وإن كانوا لا يبالون به بل هو عندهم كالتنقل في داخل المدينة فإنه لا يعد سفرا. هذا هو الراجح عندي والله أعلم. وعليه فنقول من كان يقصد مسافة 80 كيلومتر فأكثر له أن يقصر من غير نظر إلى عرف الناس، أما من كان يخرج إلى 70 كيلو أو 60 كيلو لا بد أن يراعى عرف بلده، أن يراعى عرف بلده. فإذا كان أهل بلده لا يعدون هذا سفرا فلا يجوز له أن يقصر، وإذا كانوا يعدونه سفرا فإن له أن يقصر. وأما مدة السفر والمدة التي بنية إقامتها ينقطع السفر فهذه أيضا اختلف فيها العلماء بعد أن اتفقوا فيما يظهر والله أعلم على أنه إذا كان لا يدري متى يرجع بل يتوقع الرجوع كل يوم، تابعوا لما أقول، لا يدري متى يرجع بل يتوقع الرجوع كل يوم، يعبر عنها الفقهاء بقولهم يقول غدا أرجع أو بعد غد، كل يوم يقول غدا إن شاء الله نمشي، إن شاء الله أن المعاملة تنتهي وأمشي، يأتي غدا فلا يجد المعاملة انتهت، يقول غدا إن شاء الله تنتهي المعاملة ونمشي، فهو لا يدري. أو مثلا حبسه ثلج وهو يرجو أن يزول بالشمس أو بفعل أناس يأتون ويزيلونه، فهذا له أن يقصر ولو طالت المدة ما دام أنه على هذا التردد. أما لو كان يعلم أنه سيبقى 10 أيام يقينا ولكن ما يدري بعد 10 أيام، أما 10 أيام فالمعلوم معلوم أنه باقي، ذهب إلى السفارة لإنهاء المعاملة، قالوا له بعد 10 أيام، قال ما يمكن كذا، قالوا لا أبدا بعد 10 أيام. هذا علم مدة يبقى فيها وليس مترددا، هذا يدخل في خلاف العلماء، يدخل في خلاف العلماء في المدة. إذا كان الإنسان ينوي مدة معينة أو يعلم المدة التي يبقى فيها، فمتى ينقطع سفره؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا، وقد ذكر بعض أهل العلم فيها أكثر من 10 أقوال. فعند الأحناف إذا نوى الإقامة 15 يوما منها يوم خروجه فقد أقام، إذا نوى الإقامة 15 يوما منها يوم خروجه فقد أقام، أما إذا كان دون هذا فإنه مسافر. وعند المالكية إن نوى الإقامة 4 أيام غير اليوم الذي دخل فيه، إلا إذا كان دخل في أول النهار، يعني يقولون اليوم الذي دخل فيه إن دخل في بعد الفجر في أول النهار يحسبه مع 4، وإن لم يدخل في أول النهار يلغيه. فإن والإقامة 4 أيام غير اليوم الذي دخل فيه وليس من أول النهار فقد أقام وانقطع سفره. وضبطه بعض المالكية بأن تكون أو بأن يكون قد نوى الإقامة مدة تصلى فيها 20 صلاة، فالضابط بعدد الصلوات، نوى الإقامة مدة تصلى فيها 20 صلاة، فإن نوى الإقامة مدة تصلى فيها 20 صلاة فقد انقطع سفره وأصبح مقيما. وعند الشافعية إن نوى الإقامة 4 أيام ليس فيهن يوم الدخول ويوم الخروج انقطع سفره، إن نوى الإقامة 4 أيام ليس فيهن يوم الدخول ما يحسب ولا يوم الخروج ما يحسب، يعبر عنها بعضهم ب4 أيام صحاح، 4 أيام صحاح، فاليوم الذي دخل فيه يوم منكسر فلا يعتبر، واليوم الذي يخرج فيه يوم منكسر فلا يعتبر. فإن والإقامة 4 أيام صحاح فأكثر انقطع سفره. وعند الحنابلة إن والإقامة الإقامة أكثر من 4 أيام انقطع سفره، وفي رواية عندهم ذكر بعضهم أنها الأشهر عن الإمام أحمد أنه إذا نوى الإقامة ما يصلى فيه أكثر من 21 صلاة انقطع سفره، إذا نوى الإقامة ما يصلى فيه أكثر من 21 صلاة انقطع سفره. وذهب بعض الحنابلة إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف، فهو مسافر ما عد في العرف مسافرا. وسبب هذا الخلاف العريض أنه لم يأتي نص صحيح صريح في تحديد مدة السفر، واختلفت الآثار عن الصحابة في هذا فهي متعارضة. ومما احتج به الجمهور على التحديد بأكثر من 3 أيام ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد نسكه 3، يقيم المهاجر بعد نسكه 3، رواه مسلم ومعناه عند البخاري. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد نسكه 3، فأذن له ب3 أيام في مكة بعد الصدر بعد النسك، فدل على أن 4 إقامة. وهذا يفهم فهما وليس صريحا، وليس صريحا. والحقيقة أن الناظر في السنة يجد أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القصر في أكثر من 4 أيام، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القصر في 10 أيام وفي أكثر. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 نقصر الصلاة. أقمنا، إذن هم نازلون ليس فيه حركة. أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 نقصر الصلاة، رواه البخاري في الصحيح ومعناه أيضا عند مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا، رواه البخاري في الصحيح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما، يعني يقصر، وهو يقول أقام يعني كان نازلا 19 يوما يقصر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وهذه أحاديث صحيحة صريحة تدل على جواز القصر فيما زاد عن 4 أيام مع الإقامة. ولذلك الأظهر والله أعلم أن الراجح هو أنه يرجع في هذا إلى العرف، يرجع في هذا إلى العرف. والمقصود بالعرف العرف غير المتأثر بالرأي الفقهي، يعني عرف الناس في عده سفرا أو لا. ليس عد سفرا تقصر فيه الصلاة، لأن هذا يتأثر بالرأي الفقهي. الناس الذين في بلدانهم على المذهب المالكي يكون في عرفهم أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الذي يكون 4 أيام، لكن ليس هذا المراد بالعرف. وإنما المراد بالعرف العرف في النظر إلى السفر من حيث هو سفر. فإذا كانوا يعدونه مسافرا فهو مسافر، فله أن يقصر الصلاة ولو زاد عن 4 أيام، بل ولو زاد عن 20 يوما، ولو زاد عن شهر. لكن يراعى في هذا النظر العرفي الصحيح. فلا شك أن الذي يقيم 3 أشهر 4 أشهر وهو يعلم أنه يقيم أنه لا يعد مسافرا في عرف الناس. وقول بعض الفقهاء بعض العلماء إنك إذا سألت عنه في بلدك قيل لك مسافر هذا خبر وليس تقريرا. لو سألت عن إنسان خرج من البلد قبل 20 سنة قلت أين فلان الذي كان يسكن هنا يقولون لك سافر مسافر، وهم لا يعنون أنه الآن مسافر لكن يخبرون عن فعله. ولذلك الطلاب الذين يسافرون للدراسة يبتعثون خارج بلدانهم أو يأتون إلى المدينة للجامعة أو للدراسة في المسجد النبوي، فهؤلاء مقيمون يقينا ولا يجوز لهم القصر يقينا، فإنه لا قائل بأن من قضى مدتهم لا يكون مسافرا. ومن قال من العلماء القريبين من عصرنا إنهم مسافرون ظن العرف كذلك، ولا شك أن ظنه ليس بصحيح مع فضله وعلمه، أن ظنه ليس بصحيح. فليس من يقيم 3 أشهر أو 4 أشهر في عرف الناس مسافرا، ولا حاله حال المسافر، فهو لا يذهب إلى فندق ويسكن في الفندق، ولا يعني يكون زاده زاد المسافرين، وإنما الذي يعرفه الناس أن حاله حال المقيم وزاده زاد المقيم. ولا ينبغي أن يدخل ما تشتهيها النفس في التحقيق العلمي. بعض الطلاب لأنهم يريدون أن صلوا 2 ركعة يقول هذا القول قوي قوي من أجل الشهوة، ثم إن القائل بهذا القول يقول بوجوب صلاة الجماعة على المسافر وبوجوب أن يصلي مع الإمام، فلا يجوز لأحد أن يلفق، فيقول أنا آخذ بقول الشيخ في أني مسافر وآخذ بقول غيره في أني ما تجب علي الجماعة، هذا فقه أعرج. وعلى كل حال عند النظر العلم المتجرد لا أعلم أحدا ممن تكلموا في مدة السفر يقتضي قوله أن مثل طالب الجامعة يكون مسافرا، إلا على وجه العرف وهو في الحقيقة لا يتحقق. فينبغي التنبه إلى هذا يعني الأمر. إذن السفر فيه مسافة وفيه مدة، والراجح عندي في المسألة ما سمعتموه، ولن ينقطع الخلاف في مسائل السفر لا في المسافة ولا في المدة ولا في حكم القصر الذي سيأتينا، لأن الآثار فيه متقابلة والخلاف فيه قوي، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه راجح مع طول النظر والدراسة والمدارسة والمراجعة. نعم. قال عليه رحمة الله: قصر الصلاة الرباعية أفضل. نعم، قال قصر الصلاة الرباعية، فنفهم من هذا أن المغرب لا يقصر وأن الفجر لا يقصر، وهذا أجمع عليه العلماء كما حكاه ابن المنذر وغيره أنه لا قصر في الثنائية ولا في الثلاثية، وإنما القصر في الرباعية الظهر والعصر والعشاء. قال قصر الصلاة الرباعية أفضل، والمقصود أن القصر أفضل من الإتمام، ومعنى هذا أن المسافر يجوز له أن يقصر مع يجوز له أن يتم مع الكراهة، ويجوز له أن يقصر والقصر أفضل، فهو رخصة فضيلة ليس واجبا ولا مباحا. معنى رخصة فضيلة أنه ليس واجبا، فليس عزيمة ولا مباحا، وإنما هو أفضل، وبعضهم عبر بأنه سنة مؤكدة، بعض الفقهاء عبر بأنه سنة مؤكدة، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء أنه فضيلة ليس واجبا ولا مباحا، والمالكية يقولون سنة مؤكدة، لأن اصطلاحهم في الفضيلة يختلف كما أشرت إليه أظن سابقا. فالجمهور غير الحنفية والظاهرية وبعض السلف يرون أن القصر أفضل من الإتمام، ويجوز الإتمام مع الكراهة، وبعضهم قال يجوز الإتمام وسكت عن الكراهة. لماذا؟ قالوا لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم فليس عليكم جناح، فهذا رفع للجناح عن القصر، وهذا يدل على أنه ليس واجبا وإنما يدل على الإذن، ليس عليك جناح أن تفعل كذا، يعني أذنت لك في فعل كذا، فهو يدل على مطلق الإذن أنه إذن، وهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القصر، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم الإتمام، وإنما المنقول عنه في السفر دائما القصر، فدل على أنه أفضل. بمعنى يا إخوة الآية دلت على الإذن، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على الأفضلية. فإن قلت لما لا يدل أو تدل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا لك يمنع ذلك الآية لأن فيها الإذن، والإذن دون الوجوب. قالوا وليس القصر فرضا، إذ لو كان القصر فرضا لما وجب على المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم أن يصلي أربعا. نقل جمع من العلماء الإجماع على أن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يجب عليه أن يصلي أربعا، وستأتينا المسألة إن شاء الله. طيب لو كان القصر فرضا لما جاز أن يزيد عليه المسافر خلف المقيم، لأن الفرض لا يزاد عليه. فيقولون لو كان القصر فرضا ماذا يجب على المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم؟ أن يصلي ركعتين ويجلس. ألا ترى أنه لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء على القول بجوازه يجب عليه أن يجلس بعد الثالثة وأن لا يقوم مع الإمام؟ لأن الفرض أن يصلي المغرب 3 ركعات. قالوا فلو كان القصر فرضا لما جاز للمسافر أن يقوم مع الإمام المقيم إلى 3 والرابعة، وهو ليس جائزا له بل هو واجب عليه. وقد حكى جمع من العلماء الإجماع على هذا. أيضا قالوا لأن الصحابة الذين كانوا يحجون مع عثمان رضي الله عنه كانوا يتمون الصلاة خلفه، مع كونهم لا يرون تأويله، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول الخلاف شر، يعني الخلاف على الإمام شر. فلو كان القصر فرضا لما صلوا خلفه 4، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكنهم صلوا. وعلل ابن مسعود بقوله الخلاف شر، فدل ذلك على أن القصر ليس فرضا. وذهبت الحنفية، طبعا هذه المسائل لأنها خلافية ومشهورة ومعقدة والطلاب يعرفونها وقرأوها مرارا ولا زالوا يقرؤون، وهي بحر لا ساحل له، احتجت أن أذكر فيها الخلاف. عند الحنفية والظاهرية، وعليه كثير من السلف، أن القصر واجب، ثم اختلفوا فيما بينهم لو أتم هل تبطل صلاته أو لا تبطل، لكن هم في الجملة يرون أن القصر واجب، وأنه يجب على المسافر أن يصلي ركعتين، لقول أمنا عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. رواه مسلم. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وظاهر هذا أن جميع الصلوات فرضت ركعتين ركعتين، ثم أقرت الفجر وزيد في المغرب ركعة، وزيد في الظهر والعصر والعشاء ركعتان. هذا في الحضر، وقد جاء ما يدل على هذا عند ابن خزيمة في صحيحه. وأقرت صلاة السفر الرباعية ركعتان، وزيد في الحضر. رواه مسلم. وجه الدلالة ظاهر أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر، إذن الصلاة المفروضة في السفر فرضت ركعتين. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر ركعتين. فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، رواه مسلم. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وهذا القول كما ترى قوي، وقد تأول الجمهور أدلته وردوا عليها، فالمسألة تتقارب فيها الأدلة. ولهذا جاء عن الإمام أحمد أنه قال: أنا أحب العافية من هذه المسألة، أنا أحب العافية من هذه المسألة. أي أنه في أحد الروايات عنه توقف وقال أحب العافية في هذه المسألة ولا أدخل نفسي، لأن الأدلة متقاربة والآثار ولم نذكرها متعارضة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأحوط للمسافر أن يقصر دائما وأن لا يتم إلا في الأحوال المستثناة التي ستأتينا إن شاء الله عز وجل، ولا سيما إذا علمنا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر وقوة القول بالوجوب. فالأحوط أن لا يتم المسافر إلا في الأحوال المستثناة التي ستأتينا إن شاء الله عز وجل، وأن يقصر الرباعية دائما، فإن أتم فصلاته صحيحة، فإن أتم فصلاته صحيحة. ولو لم يكن ذلك من الأحوال المستثناة، هذا الذي أستظهره والله أعلم في هذه المسألة. القصر لا شك أنه متأكد جدا والأدلة قوية، فالأحوط أن لا يتم المسافر وأن يقصر ما دام مسافرا إلا في الأحوال المستثناة. لكن لو أنه أتم وجاءنا وسأل وقال: أنا صليت الظهر في الفندق أربع ركعات، نقول: صلاتك صحيحة ولا يجب عليك أن تعيد الصلاة. لكن إذا صليت منفردا وأنت مسافر فاقصر ولا تتم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في المسألة. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. وغدا كما تعلمون عندنا درسان إن شاء الله، درس في العقيدة الواسطية بعد الفجر في كرسي العلامة الشيخ محدث المدينة الشيخ عبد المحسن العباد، وبعد العصر في هذا المكان إن شاء الله في دليل الطالب. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم وأعانكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سن الله إليكم وأثابكم. يقول: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط ولكن صاحب الوكالة يشترط أن لا يكتب السيارة باسم المشتري حتى يكمل سداد المبلغ؟ إذا كانت المعاملة صحيحة مستجمعة الشروط منتفية الموانع فهذا الشرط صحيح، لأنه بمعنى الرهن، فيشترط بقاء السيارة باسمه حتى يتم الأقساط، فهو بمعنى الرهن، حتى لو تخلف عن السداد يستطيع أن يبيعها ويستوفي ثمن الباقي من الثمن ويرد له ما زاد، فهذا الشرط جائز. نعم. صلى الله عليكم. يقول: إذا كان الابن خال لأبيه وأريد أن أزوجه هذا مركب تركيب غلط، يقول: ما حكم الصور التي يضعها بعض الأخوات في الواتساب أو بعض الإخوان وأنا أتعامل معهم من أجل الدعوة؟ الصور ذات الأرواح أو صور الرأس لذي روح كالآدمي والحيوان حرام وضعها، أما صور ما لا روح له كالصور المتخيلة فهذه لا تدخل في كلامنا، مثل صورة اسفنجة لها رأس ولها يدان ورجلان هذه ما تدخل معنا، وكذلك ما على هيئة الرؤوس وليس رأسا وهو ما يسمى بالصور التعبيرية التي تدل على الابتسام وتدل على الغضب وعلى الحياء فهذه لا تدخل معنا، وإن كنت قلت في هذه الصور التعبيرية إنها لا تليق بذوي المروءة، لا تليق بذوي المروءة، فإذا وضعت هذه الصور إذا كانت على معرفاتهم فهذا لا يضرك، هذا لا يضرك، لكن انصحهم. وأما ما يرسلونه إليك من الصور فامسحه، والمسح في هذه الأجهزة الإلكترونية سهل، ما يحتاج أنك تأخذ الصور صورة صورة ويعني تحذفها، بطريقة معينة تستطيع بتحديد أن تحذف جميع الصور المرسلة إليك. فأقول هذه الصور لذوات الأرواح والرؤوس إن كانت على معرفاتهم فلا شأن لك سوى أن تنصح، ولا يلزمك أن تحذفه، وإن كانت ترسل إليك هذه الصور فيلزمك أن تمسحها وأن تحذفها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: سؤالي عن مسجد جامع يوجد في الدور الأرضي للجامع، بعض القبور في غرفة مغلقة لا يتوسل أو يتوصل إليها ولا يتعبد بها، فهل يدخل في النهي للصلاة في هذا الجامع؟ وكذلك ما موقف طالب العلم الذي يسكن في هذه المدينة، مع العلم أنه يوجد طلبة علم في المدينة وقد يكون أحدهم من ترأس مشروع بناء هذا الجامع وما أنكر ذلك؟ وماذا أيضا عن صلاة الجمعة في هذا الجامع حيث لا يوجد غيره في المدينة؟ أريد منكم التوجيه. ما دام أن القبور في المسجد ولو في البدروم ولو في القبو ولو في الدور الأرضي فهذا منكر عظيم، ولو لم يتوسل بها فإن الحكم متعلق بوجود القبر لا بعبادة القبر، عبادة القبر شرك، وأما حكم منع الصلاة فهو متعلق بالقبر بوجود القبر في المسجد، فهذا المسجد لا يجوز أن يصلى فيه. فإذا كانت القبور سابقة فيجب هدم المسجد وبناء مسجد آخر، وإذا كان المسجد سابقا أو وقفت الأرض على أنها مسجد فدفن فيها قبل بناء المسجد فإن الواجب أن تخرج القبور وتدفن في مكان آخر، ولا يجوز لكم أن تصلوا في هذا المسجد لا جمعة ولا جماعة ما دام أن الأمر كما ذكرتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هذا أرى كثيرا من الزوار يتجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدعون، وسألت أحدهم وقال: نجعله وسيلة بيننا وبين الله عز وجل، فما حكم فعلهم هذا؟ وهل لا توجد لجنة توعوية ترشدهم بلغتهم؟ أما جهود الدولة ورئاسة الحرمين في هذا فظاهرة، وهناك هيئة تابعة للحرمين في مكة والمدينة تعنى بالتوجيه والإرشاد والتعليم بأدب وحكمة ولين بما يتناسب مع المخاطبين، وهذا ولله الحمد والمنة موجود، لكن لا يمكن أن يتعقب كل واحد، فإن المسجد يصلي فيه الآلاف، ولذلك من رأى منكرا فلا يبحث عن غيره وإنما يقوم بواجبه هو، وهو إنكار المنكر بعلم وحكمة ولين، ما لم يترتب على ذلك منكر أعظم كرفع الأصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك حاربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وما كان المشركون يعبدون الأصنام إلا وهم يقولون قولا واضحا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي هذا الفعل إساءة أدب مع الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله يقول لك إني قريب وأن تقول: لا أنا أحتاج وسيلة، أعوذ بالله. الله عز وجل قريب سميع مجيب، فاستجب لربك وادعو الله عز وجل. وأما دعاء الله بالتوجه إلى القبر فهذا بدعة، أن يدعو الله ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتوجه إلى جهة القبر فهذا بدعة منكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالأمر جد خطير، فالمشروع أن تستقبل القبلة وتدعو الله عز وجل، ولا يكون في قلبك إلا الله وقصد الله عز وجل بالدعاء. وإياك والانحراف عن هذا، فإنه انحراف عن صراط الله المستقيم. وإن سلفك الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة كانوا ينهون عن هذا وما كانوا يفعلونه، فلا خير لك في بدعة، ولا شك أن الشر كله في الشرك، فاتق الله يا عبد الله والزم صراط الله لعلك أن تكون من المفلحين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كنا نصلي ذات يوم خارج المسجد التراويح فنزل مطر شديد إلى درجة أن بعض الناس خرجوا من الصلاة فلما انتهينا قال لهم الإمام وافقتم السنة، هل هذا صحيح؟ فإن كان خطأ ماذا يفعل؟ هل تقطع الصلاة؟ أما صلاة التراويح فنافلة، والنافلة لا تلزم بالشروع فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن نزل مطر يؤذي فالأفضل قطع الصلاة والخروج من الصلاة إلى مكان يستطيع أن يصلي فيه، لأنه إذا صلى في هذه الحال سيؤذي نفسه ولن يخشع في صلاته، فالمشروع له أن يقطع صلاته، وإن أمكنه أن يمشي وهو يصلي حتى يدخل في مكان يستكن به عن المطر فلا حرج، يجوز هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا الزائر: نحن مجموعة من العمال في ورشة لإصلاح المواد المنزلية، لدينا مكان مخصص للصلاة نصلي فيه جماعة، هل يلزمنا الذهاب للمسجد إذا كان بعيدا ونحن في لباس الشغل وغالبا ما نكون غير مستعدين لدخول المسجد؟ إذا كان المسجد بعيدا بحيث يغلب على الظن أنكم لا تسمعون صوت المؤذن إذا أذن بصوته المعتاد في مكان مرتفع مع هدأة الأصوات وانتفاء الموانع، ففعلكم صحيح، خصصتم مكانا تصلون فيه الجماعة، لأنه لا يلزمكم السعي إلى مسجد لا تسمعون أذانه على ما وصفنا. أما إذا كان المسجد قريبا بحيث أنكم تسمعون الأذان على ما وصفنا وكان بإمكانكم الذهاب إلى المسجد ولا مانع سوى ثياب الصنعة، فإن المشروع لكم أن تتخذوا ثيابا أخرى تحملونها معكم إلى صنعتكم في حقيبة أو يعني كيس أو نحو ذلك، فإذا اقتربت الصلاة توضأتم وغيرتم لباسكم وذهبتم وصليتم في المسجد وجوبا. فإن كان أحدكم نسي وكان في ملابس ما يؤذي المسجد أو يؤذي المصلين فهو معذور في هذه الحال ويصلي في مكانه، وإذا كان المكان يقتضي وجود بعضكم من أجل حراسته أو القيام على الأواني أثناء تصنيعها إذ لا يمكن إيقافها فتتناوبون وتجعلونها دوريات بحيث يجلس بعضكم ويذهب بعضكم ثم في المرة الثانية يذهب هؤلاء ويجلس هؤلاء، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في المسجد لمن يسمع الأذان المعتاد في مكان من مكان مرتفع مع هدئة الأصوات وانتفاء الموانع أنها واجبة ويجب السعي إلى المسجد، فالأمر كما سمعت فيما يظهر لي والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أثابكم الله، في بلادنا الحافلات لا تتوقف لأجل الصلاة، فهل يجوز الصلاة في الحافلة؟ إذا كان المقصود الحافلة التي يسافر فيها الإنسان أو القطار، فإنه إذا حضرت الصلاة بحيث لا يمكن للإنسان أن يصليها نازلا ولا أن يجمعها مع الصلاة التي تجمع إليها، فإنه يصلي في الحافلة على حاله. هذا إذا كانت الحافلة لا يوجد فيها مكان يمكن أن يصلي فيه قائما مؤديا للصلاة على ما هو واجب، لأن بعض الحافلات قد تكون مرتفعة ويكون فيها مكان مخصص يمكن أن الإنسان يصلي فيه، هنا يصلي كل صلاة في وقتها. لكن إذا كان لا يوجد، فإذا كان سيصل في وقت الأخرى التي تجمع معها فإنه يؤخرها ويجمعها مع أختها، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. أما إذا كانت لا تجمع كالفجر، أو كانت يعني الرحلة تستغرق الوقتين، وقت العصر والظهر ووقت المغرب والعشاء، فإنه يصلي على حاله ويتقي الله ما استطاع، وجوبا وليس جوازا ولا استحبابا، بل هذا واجب عليه ولا إعادة عليه بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هؤلاء مسافرون من أندونيسيا يقولون: نحن سنزور أو جئنا نزور المسجد النبوي وسنعتمر إن شاء الله تعالى، وعندنا أسئلة. الأول: هل نصلي السنن الراتبة في هذا السفر؟ ما دمتم مسافرين فلا يشرع لكم أن تصلوا السنن الرواتب إلا سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي هذه السنن في السفر، فمن أين يؤتى بمشروعيتها إلا سنة الفجر؟ وأما قيام الليل فنعم، قوموا الليل كما تقومون في بلدانكم وأوتروا. وأما النفل المطلق فنعم، تنفلوا بما شئتم ما دمتم مستطيعين ولو بعد الأذان، لكن بغير نية السنة الراتبة. نعم. يقولون: هل الصحيح بأن حدود المدينة أو العير جبل قريب من ذي الحليفة؟ أما عير فهو الجبل الأحمر البارز الذي تراه عند الميقات على يسارك في أول طريق الهجرة، فهذا هو عير ما يختلف فيه العلماء. وأما ثور فعلى الراجح هو جبل صغير خلف أحد مباشرة، أحد حوله كأنه قوس وهو في وسط القوس، ولذلك طرف أحد ليس من الحرم، أحد من الحرم، طرف أحد ليس من الحرم، وسيصعد عليه الدجال. ويقول: انظروا إلى هذا القصر الأبلق، هذا بيت محمد أو مسجد محمد؟ وهذا يرجح أن ثورا هو هذا الجبل الصغير الذي ذكرناه الذي هو في ظهر أحد مباشرة. نعم. يقولون في سؤالهم الأخير: إذا زرنا مسجد قباء وشهداء أحد فإننا نذهب مع المكتب الذي يأخذنا وهو يزور مسجد القبلتين وينزلون هناك، فهل يجوز لنا أن ننزل معهم؟ وعرفنا وقد علمنا والحمد لله أن في المدينة لا يشرع إلا زيارة هذين المسجدين. أما مسجد القبلتين ويقال إنه مسجد بني سلمة، ولا شك أنها مناطق بني سلمة، فإنه ليس صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وغيرت القبلة وهو يصلي فيه، بل ليس صحيحا أن القبلة غيرت فيه، وإنما الذي ثبت هو في قباء، في مسجد قباء بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم، صلوا صلاة واحدة إلى القبلتين، إلى بيت المقدس ثم أخبروا وهم يصلون أن القبلة حولت إلى الكعبة فتحولوا وهم يصلون، فصلوا صلاة واحدة إلى القبلتين. هذا في مسجد قباء، هذا ثابت في الصحيح. أما بالنسبة لمسجد بني سلمة لم يثبت فيه هذا، وهو بيت من بيوت الله لا تشرع زيارته قصدا، لكن يصلى فيه والحمد لله. يعني لو حضرتك الصلاة وأنت في مسجد القبلتين ما تقول هذا مسجد كذا وأصلي في مسجد آخر، لا، تصلي في المسجد. فأنتم إذا كنتم هناك وقت صلاة فانزلوا صلوا مع المسلمين. أما النزول لزيارته أو مشاهدته فلا أنصحكم بهذا، لأنه حتى لو كان للمشاهدة المباحة فإنه يعطي من معكم أن هذه الزيارة ما فيها بأس، فترك هذا دعوة إلى السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أثابكم الله، عندنا شاب يعمل في مجال الدعوة في بلادنا يتكلم في الأحاديث بالعقل ولا يأتي بكلام السلف وتفسيرهم لبعض الأحاديث، ويصف الصحابة رضي الله عنهم بالجهل ويربيهم بالبدعة، فما نصيحتكم لنا؟ هل نسمع له ونحضر عنده؟ بل ادعوه، هذا جاهل إن كان على ما وصفتم. يجب أن يعلم وأن يدعى وهو على خطر عظيم إذا كان يسب الصحابة وينتفخ المسكين ويظن أنه أعلم من الصحابة، الصحابة عندهم جهل والصحابة عندهم كذا، فهو على خطر عظيم. فادعوه إلى الله وانصحوه وعلموه وبينوا له. أما أن يؤخذ عنه فمثل هذا لا يؤخذ عنه يقينا، هذا جاهل يحتاج أن يعلم. والذي لا يعظم النصوص لا خير للأمة فيه، الذي لا يعرف بالوقوف عند النص والتسليم للنص ويتفلسف وعقلي لا يقبل وعقلي كذا واستعمل العقل و هذا لا خير للأمة فيه، وينبغي أن يترك ولا يسمع له. فإن الدين ما عرف إلا من النصوص، ومن لا يعظم النصوص لا يؤخذ عنه الدين، بل ينبغي أن يعلم وأن يؤدب وأن يؤطر على الحق. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يقصر الصلاة إذا أراد أحدنا الذهاب من منطقته إلى منطقة أخرى والمسافة تبعد 160 كيلومتر، ولكنها في العرف لا يسمونها سفرا؟ جاء الجواب في الدرس، ما دام أنها تتجاوز 80 كيلومتر فلا نظر إلى عرف الناس، بل هذا سفر تقصر فيه الصلاة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.